بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من هجر أخاه سنة. إيش عنوان الدرس؟ قال عن أبي حراش السل قال البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني عن أبي حراش أنه السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وفي رواية عمران ابن أبي أنس أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حدثه عن النبي قال فذكره. وفي المجلس محمد ابن المنكدر وعبد الله ابن أبي عتاب فقال: سمعنا هذا عنه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن سعد والدولابي في الكنى والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي، وكذلك أيضا أخرجه أبو داود والخرائطي وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني وغيرهم رحمهم الله. وهذا الحديث ذكر الألباني في السلسلة أنه كان قد لين إسناده ثم تراجع عن ذلك، وهو هنا قد صحح وأشار إلى السلسلة الصحيحة. الحديث هنا عن أبي حراش السلمي، رجح الحافظ ابن حجر في الإصابة رحمه الله أنه الأسلمي، أنه الأسلمي. السلمي نسبة إلى بني سليم، والأسلم إلى قبيلة أسلم. كذلك أيضا قالوا في أبي حراش هذا هو حدرب ابن أبي حدرب. أيضا ليس لأبي حراش هذا حديث نعلمه إلا هذا. قال عن أبي حراش، في بعض الكتب قد تجده بالخاء عن أبي حراش، والصواب بالحاء. عن أبي حراش السلمي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. سمعتم الحديث؟ سمعتم الحديث؟ من يعيده علينا؟ من يعيده علينا؟ قم يا بني، قم يا بني. قل عن أبي حراش. طيب اجلس أعانك الله. لكنها قال: من هجر أخاه. قول من هجر أخاه المراد بذلك هجرا غير مأذون به شرعا. لو أن الهجر مأذون به شرعا ما كان ملاما على ذلك، لكن هجره بدون إذن شرعي كالذي هجر أخاه لحظ النفس، لحظ النفس، ويعني من أجل أن يطعن فيه ويتكلم فيه بدون أن يكون مأذون له. قال: من هجر أخاه سنة. تقدمت لكم الأحاديث تقدم لكم الحديث المتواتر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه أكمل، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه أكمل فوق ثلاث، صح؟ فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. تقدم لكم الكلام على أن هجر المسلم فوق ثلاث أيام في باب الدين هذا مأذون به في باب الدين، والهجر من أجل الدنيا لا يصلح أن يكون زائدا على ثلاث أيام ما دام أنه في أمور دنيوية، إلا أن بعض العلماء استثنى أنه إذا كان الهاجر يخشى على نفسه من أمر يتضرر به قال بعضهم فله هجره. قال: من هجر أخاه. المراد بالأخ هنا من هو يا رجال؟ من هو؟ المسلم. قال: من هجر أخاه سنة. السنة زيادة على ثلاثة أيام لكنها زيادة كثيرة بالشهور، بالشهور وبالأسابيع، والرخصة ما جاءت بزيادة على الثلاثة الأيام، قال: من هجر أخاه سنة فوك سفك دمه. معروف أنه إذا سفك دمه يكون قد اعتدى عليه أيما اعتداء وظلم أيما ظلم، صحيح يا رجال؟ إذا سفك دمه، سفك الدم إراقته، وسفك الدم إراقته. ونستفيد من قول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه أن هجر المسلم لأخيه المسلم فوق 3 أيام بدون إذن شرعي أن ذلك إيش؟ هات يا رجال، هات يا رجال، أن ذلك حرام، صحيح يا رجال؟ كذلك أيضا أنه كبيرة من الكبائر، لأن سفك الدم إيش؟ لأن سفك الدم بغير حق إيش؟ ها؟ إيش هو؟ كبيرة من كبائر الذنوب. فرسولنا شبه الهاجر لأخيه بغير حق كمن سفك دم مسلم متعمدا لسفك دمه، متعمدا لسفك دمه. ولا يلزم أن يكون المشبه كالمشبه به، المشبه هنا هو سفك الدم، والمشبه هو الهجران من قبل المسلم لأخي المسلم بدون إذن شرعي. إلا أننا نستفيد أن هجر المسلم بدون إذن شرعي يعد محرما. وهكذا لو أن مسلما هجر مسلما بدعوى أنه هجره من أجل الدين، وهذا الهاجر في الحقيقة ما هو مأذن به شرعا، إنما الهاجر يدعي هكذا، يدعي أن هذا من أجل الدين، والأمر الحقيقي أن هذا ما عنده مخالفات في الدين حتى يهجر. أيضا هذا الهاجر لأخيه يكون قد وقع في محرم، وأيضا يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. من باب الفائدة قال ابن عبد البر رحمه الله: قال: لا هجر لمن يرجى تأديبه ولا لمن يخشى شره، لا هجر لمن يرجى تأديبه ولا لمن يخشى شره من صاحب بدعة وغيره. كذلك أيضا قال ابن عبد البر رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 إلا أن يكون يخشى على نفسه رحمه الله تعالى. قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. سؤال يجيب عنه هذا السؤال: أرأيت لو هجره شهرا أو شهرين أو نصف سنة إيش يكون الحكم؟ هل يكون مثل هجره سنة فهو كسفك دمه؟ وكيف يكون؟ يكون كبيرة. قال الأخ: يكون كبيرة. من يجيب بغير ما قال، بغير ما قال أو بأحسن مما قال؟ آتاك لا إله إلا أنت، عندك عبد الحكيم؟ أحسنت أحسنت. لو هجره أقل من سنة يكون محرما، وهل هو كبيرة؟ محتمل أن يكون كبيرة، لكن هجره سنة كبيرة، لأن الرسول شبه الهجر سنة بمن سفك الدم الحرام، بمن سفك الدم الحرام. سؤال يجيب عنه: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الأخ منصور ضبيبي، قم قم. أرأيت لو هجره سنتين إيش يكون؟ من باب أولى أنه كبير، سنة سنتين 3، لكن إيش القاعدة هنا؟ كلما زاد في هجره كان الذنب إيش؟ أعظم وأشد. بارك الله فيك. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المهتجرين. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. هذا الحديث تقدم لكم أنه من الأحاديث المتفق عليها وهو واضح، تقدم الكلام عليه. قال البخاري رحمه الله: باب الشحناء. إيش عنوان الدرس الآن؟ نسأل واحدا انتظر عند هذا. إيش عنوان الدرس؟ باب الشحناء. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث ومن الأحاديث المتفق عليها أيضا، وهو أطول من هذا، هو أطول من هذا، وهو عند مسلم بزيادة: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا أكمل إيش قلت؟ ولا يسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. سمعتم يا رجال هذا الحديث قد تقدم أم لا؟ هذا الحديث قد تقدم، أظنه تقدم يا رجال. وعلى كل هذا الحديث يتحدث عن من يتعامل مع الناس بالمداهنة، يتعامل مع الناس بالمداهنة. من يقول ما هي المداهنة؟ من يقول ما هي المداهنة؟ قم. المجاملة. وش هي المجاملة؟ ها خلطة ولا ايش؟ ها ايش هي المجاملة؟ قم. والمداهنة ترويج ايش؟ ترويج خير. ها المصالحة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم، لا إله إلا الله. قال: أخ تنازل عن شيء من الدين من أجل الدنيا. المجاملة هي أن الشخص يأتي إلى هؤلاء القوم ويظهر لهم أنه معهم على ما هم عليه من خير وشر، طيب، ويأتي للآخرين ويظهر لهم أنه معهم على ما هم عليه من خير وشر، وهكذا. فهو يعني من جاملهم أظهر لهم أن الشر الذي معهم حق وأنه موافق لذلك وراضي بذلك، طيب، هذا يسمى مجاملة، يسمى مجاملة. والمجاملة تكون يعني من شخص مع أكثر من فريق، مع أكثر من فريق، من أجل أن يبقى يعيش بين فريق فأكثر، يعني خراج ولاج. وخصوصا تكون المجاملة هذه يعني أظهر في الشر وأعظم في الخطر إذا كان الشخص يفعل هذا من أجل التوصل إلى الدنيا، من أجل التوصل إلى الدنيا، لينال من هؤلاء من دنياهم ولينال من هؤلاء من دنياهم. فهذا يعني الأطماع هو أساس كل شر، هو أساس كل شر، الطمع فيما في أيدي الناس، الطمع فيما في أيدي الناس أساس كل شر. قد عرف في بلادنا اليمنية أن هنالك أشخاصا، أن هنالك أشخاصا كلما جاءت فتنة توجهوا إلى دعاتها وحملتها واقتربوا منهم وأظهروا لهم أنهم معهم، أنهم معهم. وقد يكون الغرض الكبير التوصل إلى ما عندهم من حطام الدنيا. وهو في الأمس كان مع فلان على هذه الطريقة، فلما قل ما بيد فلان من المال بحث له عن زبون جدد، بحث له عن زبون جدد. وهكذا بعض الناس حياتهم على هذا، لم يصدقوا مع الله يوما، ولم يخلصوا لله ساعة، ولم يراقبوا الله لحظة. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هؤلاء صاروا عباد لما يعطى لهم، عباد لما يعطى لهم من لعاعة الدنيا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والذين يدعون إلى الفتن وإلى الباطل، منهم من يرى أنه يستخدم الناس كيف ما أمكن، ومنهم من يكون غافلا عن حيل الناس ومكرهم وتصنعاتهم ومجاملاتهم فقط، وليس مريد له، ليس مريد لدعوته التي يدعو إليها، بقدر ما يريدون أن يستخرجوا مما عنده من حطام الدنيا الفاني. من يذكر لنا أبيات البيحاني؟ يدور مع الزجاجة حيث دارت، ويلبس للسياسة ألف لبس. من يذكر هذه الأبيات؟ كذا قم قم. قال البيحاني قد عرفناه، أنا أعرف لبسي صح يا رجال، من أجل يتناسق مع بقية الأبيات. ألف لبسي عند المسلمين يعد منهم ويأخذ قسمه من كل خمس. أعانك الله، أعانك الله. من يحفظها أيضا؟ من يسمعنا إياها؟ من قم يا عبد الله قم. في رباعيته يدور وعند الملحدين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكما نذكر لكم ما بين حين وآخر أن هنالك فرقا بين المدارة وبين المجاملة. المدارة للناس مطلب شرعي، مطلب شرعي، وهي الترفق بهم حتى لا ينفروا عن الشخص ولا يصطدم به. والمدارة ما فيها موافقة على ما هم عليه من شر، فيها النصح لهم بالرفق أو السكوت عنهم وعن شرهم إذا كان النصح لا يجدي، أو إذا كان لا يقدر على النصح، لا يقدر على النصح. فالمدارة ليس فيها تنازل ولا تغيير لشيء من الحق، وإنما فيها الصبر على الناس والترفق بهم من أجل أن تسير الأمور على هدوء وعلى سداد. وهذه كما سمعت من الدين. من يدلنا على دليل يدل على المدارة للناس؟ من يأتي بدليل، بدليل على المدارة للناس؟ قم. حديث عائشة رضي الله عنها. في الصحيحين أن رجلا استأذن عن النبي عليه الصلاة والسلام فقال أذنوا له، وقال بئس، بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه ألان له الكلام حتى تعجبت عائشة، قالت يا رسول الله هذا قلت به قبل قليل ما قلت والآن ألنت له، يعني فهمت من كلامه الأول بئس أخو العشيرة أنه إذا دخل على الرسول سيعاتبه أو يلومه أو يذمه أو يعترض عليه، فلم ترى ذلك فقالت هذا. فقال يا عائشة أكمل، يا عائشة أكمل، إن شر الناس من تركه الناس اتقاء فحشة، اتقاء فحشة. إذا المدارة من المطالب الشرعية. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تنافسوا، ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. هذه الأحاديث ما فيها ذكر الشحناء لكن فيها ما يدل عليه، إذ أن التحاسد والتدابر والتباغض والتنافس هذه أمراض، هذه أمراض في القلوب عياذا بالله. وهذا الحديث متفق عليه أيضا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. هذا الحديث حديث أبي هريرة هو كما ترى عند مسلم وغيره، وقد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وجاء عن جابر بن عبد الله، وجاء عن أسامة بن زيد، وعن أبي أيوب الأنصاري، وكذلك أيضا من حديث شمر بن عطية رضي الله عنهم. الحديث هنا: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. ماذا نستفيد من هذا؟ هاتوا يا رجال، ماذا نستفيد من هذا؟ تشويق النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين إلى الجنة، المسلمين إلى الجنة. قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. كذلك الترغيب في الأعمال الصالحة التي تقرب من الجنة والتي توصل إلى درجاتها العالية. قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس. قد جاء في البخاري ومسلم حديث أبي هريرة أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هات إذا دخل رمضان أكمل، إذا دخل رمضان هات. من يأتي بالحديث؟ من يأتي بالحديث؟ ما أحد يأتي به. قم وغلقت أبواب النيران. ما أعرف أنا فلم يغلق من أبواب، ما أذكر ولا أعرف. الحديث متفق عليه، جاء بلفظ إذا جاء رمضان، وبلفظ إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وبلفظ أبواب الجنان، وغلقت أبواب النيران، وصفدت الشياطين. الحديث، سؤالي هنا: هل هذا الحديث يشمل يبين أن الجنة في رمضان مفتوحة من أول إلى آخره في ليله ونهاره، أم أن فتحها يكون في النهار دون الليل، أم ماذا؟ أتوا رجال، من رفع يده؟ هم نعم، يعني تفتح من أول رمضان إلى آخر رمضان. قال: إذا دخل رمضان وتفتح ليلا ونهارا، وهذا تشويق عظيم، تشويق للمؤمنين إلى الجنة عظيم جدا. إذن إيش نقول الآن؟ أبواب الجنة تفتح في رمضان أول إلى آخره في الليل والنهار، وأما في غير رمضان فإنها تفتح أكمل، فإنها تفتح في يوم الاثنين وفي يوم الخميس. هل تفتح في غير هذين اليومين في غير رمضان؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من راجعنا المسألة لنستفيد أكثر. قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. ماذا نستفيد من هذه الجملة؟ فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، ماذا نستفيد منها؟ قم، فضل التوحيد وخطر الشرك، صح، لأنه سبب لعدم مغفرة الله. أيضا نستفيد منه ماذا؟ من يقول؟ نستفيد من يقول؟ طيب أوضح سؤالي أكثر، ما المراد بقوله فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا؟ أهو ما بين العبد وربه أم ما بين العبد والعباد؟ أتوا رجال، من يجيب عن السؤال؟ قم، أحسنت أحسنت، ما بين العبد وربه، ما بين العبد وربه، أما ما بين العبد والعبد هذا شيء ثاني. قال: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. ماذا نستفيد من لفظة شيئا؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ هات من رفع يده؟ قم، يعني شامل للشرك الأصغر والأكبر. قوله شيئا شامل للشرك الأصغر والأكبر. وللشرك الخفي والجلي، وللشرك الخفي والجلي والقول والفعل، والقول والفعل. قال: لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. لا إله إلا الله. ما هي الشحناء؟ ما هي الشحناء؟ من رفع يده؟ الخصومة. طيب يا رجال، الخصومة والنزاع الذي يكون بين فلان وفلان، الخصومة والنزاع الذي قد أثر في قلوب، البغضاء والشحناء وشيء من الحقد. قال: إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد خطورة إيش؟ هاتوا يا رجال، خطورة إيش؟ الشحناء والبغضاء. صح يا رجال، من المسلم في حق أخيه المسلم المطلوب أن تكون قلوب المؤمنين صالحة عامرة بمنافع الأخوة، من يعني التحاب والتواد والتواصي إلى حب الخير، يعني أن يسود بينهم. قال: وبين أخي شحناء. سؤال: إن كانت الشحناء بسبب دين، مثلا فلان يتخاصم مع فلان حتى صار يبغضه، لكن من أجل الدين، هل يكون هل تكون هذه الشحناء مانعة من المغفرة؟ هذا مرة بعده عند عبد الرحمن، عند عبد الرحمن عندك عبد الرحمن وين عندك أنت؟ يعني البغضاء، البغض لأهل البدع بالضوابط الشرعية، ليس من فعل ذلك داخل في هذا الحديث. الحديث يتحدث عن الشحناء فيما لم يكن مأذن به، عن الشحناء فيما لم يكن مأذن به، أن الإنسان يعادي الناس، خاصم الناس بهوى نفسه، للتعصب، للانتقام، التشفي ما أشبه ذلك، يريد أن يشفي غيظه من أخيه المؤمن. هذه أمراض المطلوب أن تحارب حتى تزال. قال: إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. عندنا سؤال يجيب عنه الأخ: قم، هل يدخل في هذا اللفظ النساء؟ حيث يقال: وأيضا إلا امرأة بينها وبين أختها شحناء، أم لا يدخل؟ إيش قال؟ للعموم. ما شاء الله، جيد، هذا هو المطلوب. ما هي القاعدة في هذا الباب؟ ما هي القاعدة؟ تفضل جلس. ما هي القاعدة في هذا الباب؟ من يذكرنا القاعدة في هذا الباب؟ قم. قال: النواهي الواردة تعم الرجال والنساء. هذا كلام جيد. ويقول والذي عليه أكثر أهل العلم أن ما جاء من الأدلة بذكر الرجال أن النساء تابعة الرجال، ما جاء من الأدلة في باب التشريع، في باب النواهي، في باب الأوامر إلى غير ذلك بذكر الرجال دون النساء، ولم يخص النساء بشيء، فهن تابعات الرجال في هذا، لأن أكثر تشريعات بذكر الرجال، يذكر فيها رجال، من عمل كذا، ما من رجل، ما من مسلم، ما من إلى غير ذلك. قال: إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قول إلا رجل، ماذا نستفيد منها؟ ماذا نستفيد منها؟ هاتوا يا رجال، من رفع يده؟ من رفع يده؟ يعني استفيد من ذلك هذا الاستثناء أنه رجل هنا نكرة، رجل نكرة، يعني أي رجل؟ يعني رجل قريب، بعيد، صالح، إلى غير ذلك. قال: إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا. أنظروا بمعنى إيش؟ أنظروا بمعنى آخره. أنظروا بمعنى آخره، أي لا تعطوا المغفرة لهؤلاء، وأعطوا لهم فرصة لعلهم أن يتراجعوا من أجل أن تعطى لهم المغفرة. في هنا أسئلة، ما هو الذي نرى الإجابة مهمة عليه؟ قال إني أصل رحمي في السنة مرة أو مرتين فهل علي شيء؟ الجواب: ليس هنالك تحديد في وقت معين أن تصل رحمك، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فتكون الصلة على حسب الحاجة من جهة، عند المرض، عند الخصام والنزاع، عند يعني المهم، والثاني حسب ما يتيسر للشخص، حسب ما يتيسر للشخص. قال: ابن هجر أباه أكثر من سنة وإلى الآن، وذلك لخلافات ومشاكل داخلية، فما الحكم على هذا الولد؟ سمعتم السؤال؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. من يجيب عن هذا السؤال؟ من يجيب عن هذا السؤال؟ من رفع يده؟ قم يا أحمد. خضيري. قال الأخ: هذا قاطع رحم. أما قاطع رحم فصحيح، عندنا حديث أبي بكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هات ما من ذنب أقدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة أكمل من البغي وعقوق الوالدين. فهذا عاق. يبقى إذا هجره الباطل، إذا هجره وليس له عذر. أما لو كان له عذر مقبول، إذا كان له عذر مقبولا شرعا، بعضهم يخبرنا يقول مثلا: إذا جاء إلى أبي إما أن يسحره، كأن يكون أبوه ساحرا، فهو لو اقترب منه، إن جاء يأكل خشية من السحر، إن جاء يشرب خشية من السحر، إلى غير ذلك، فهو تارك له بسبب هذا العذر. أو بعضهم إذا جاء إلى أبيه يقوم يفلت فوقه ضربا: أنت مطوعي وأنت مطوع وأنت كذا، وربما سب الدين إلى آخره. فعلى كل، إن كان هجره له بدون إذن وعذر شرعي فالحكم سبق أنه عاق لوالده. من قال هذا البيت: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. من رفع يده؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. نعم، ها المتنبي، وإن أنت يا أخ علي ما شاركنا، جزاك الله خيرا. من يأتي بالأبيات: تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك. من يأتي بها؟ قم. من قالها؟ هات يا رجال. من قالها؟ عند أبي الياس. قال: يظنه أبا نواس. ها، من يوافقه؟ ها، نعم، هو أبو نواس، أعرفه أبو نواس بكسر النون وتخفيف الواو. هات، بارك الله فيك. الأولى شاخصات، صح يا رجال؟ شاخصات. من يعيدها؟ من يحفظها؟ قم. أبو نواس.